من صفات الله تبارك وتعالى. والآية الخامسة إلى السابعة قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يقول للناس تعالوا، أي أقبلوا، أقبلوا بأجسادكم وأقبلوا بأسماعكم، ولا يتحصل لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، لا يتحصل سماع القرآن والدعوة إلى الإسلام إلا بأن يقبل الناس بأجسادهم. والآن المطلوب أن تقبل بسمعك وبقلبك، ثم بعد ذلك تطبق بجوارحك. فقال: أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه فيقول تعالى، أي ارتفع إليه. وقوله أتلو بالجزم جوابا للأمر في قوله تعالوا، والجزم هنا بهذا الفعل إنما كان علامة الجزم ما هي؟ حذف حرف العلة. فالكلمة هي أتلو، فلما وقعت في جواب الطلب كان إعرابها بحذف حرف العلة من آخرها، مجزومة بحذف حرف العلة. وقوله ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول مفعول لأتلو، والعائد محذوف، والتقدير ما حرمه ربكم عليكم، فإنه لا بد دوما للاسم الموصول من عائد، وهذا العائد يحذف ويقدر ويمكن أن يكون موجودا في السياق. وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. فالتشريع وقضية التحريم والتحليل هي صفات أنسب باسم الله الرب منها لاسم الله الإله. فالله عز وجل المعبود، والرب هو الذي خلق ورزق وتصرف وشرع وأمر ونهى. وقوله ألا تشركوا، أن تفسيرية تفسر أتلو ما حرم، أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية، وقد قيل به، وعلى هذا القول تكون لا زائدة، ولكن القول الأول أصح، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، لأن الله لم يحرم علينا ألا نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. ومما يؤيد أن تفسيرية، أن لا هنا ناهية لتتناسب الجمل فتكون كلها طلبية. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وقوله ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع، ذكر الأصول حق الوالد، فالآن في حق للمولود على والده، هناك حقوق وواجبات متبادلة ما بين الآباء والأبناء، فحق الآباء على الأبناء البر والإحسان، وحق الأبناء على الآباء الإحسان أيضا، يحسن لهم الآباء بالتربية والتعليم والتهذيب والتوجيه نحو ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وأيضا من حق الأبناء على الآباء النفقة، فينفق على ولده كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمه إذا طعمت، وأن تكسوه إذا اكتسيت، فهذا من الحقوق. ولذلك إذا قصر الوالد في إطعام أولاده وكسوتهم مع مقدرته على ذلك، أو مقدرته على السعي من أجل القيام بهذه الحقوق، فهذا التقصير يؤاخذ عليه عند الله ويحاسب عليه. قال والأولاد في اللغة يشمل الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فيشمل الذكر ويشمل الأنثى. وقوله من إملاق، الإملاق الفقر، ومن للسببية والتعليل أي بسبب الإملاق. لا تقتلوا أولادكم بسبب الإملاق وهو الفقر. وكان هذا شائعا في الجاهلية، أن الواحد منهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه، فحذر الشرع من هذا، وجاءت الآيات في مورد النهي عن هذه الأعمال الجاهلية. وكانوا يئدون بناتهم خشية العار، يئدونهن وهن صغار، يصبر الواحد منهم على ابنته حتى إذا ما جرت وكبرت وشبت قبل البلوغ بيسير يذهب بها فيدفنها وهي حية. كان هذا موجود في الجاهلية. وكانوا إذا ما رزقوا بالأبناء كما بالبنات كما أخبر الله تعالى عنهم تسود وجوههم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يقضم غيظة مغطاض غضبان. وكم من المسلمين الآن فيهم هذه الخصلة الجاهلية، أنه إذا ما رزق ببنت يسود وجهه ويتأفف ويتبرم ويتضجر، مع أن البنات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في إعالتهن والصبر عليهن اتقاء للنار ودخول وسبب من أسباب دخول الجنة. قال من عال جاريتين حتى تبلغا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فالصبر على البنات وتربيتهن وتهذيبهن لا شك أنه طريق إلى الجنة. وكذلك الأخوات، ورد هذا، وردت بعض النصوص في الأخوات. فهذا من خصال الجاهلية، أن الإنسان يفضل أن يؤتى له ذكور على البنات. وقد يكون يعني أمر فطري أن الإنسان يحب الذكور، ولكن المقصود هنا تحريم التأفف والتبرم والتضجر، وأن يسود وجهه بعد ذلك إذا ما بشر بالأنثى. ويدخل في معنى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تحديد النسل، فإن بعض الناس يخشى على نفسه من الفقر، وهذا نسمعه كثيرا، ويقول كيف سأنفق عليهم إذا كثر العيال، كيف سأنفق عليهم وراتبي محدود. هذا عنده خلل في التوكل وخلل في الاعتقاد أن الرزق مكتوب، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، وخلل في الاعتقاد بأن الله الذي خلقهم هو الذي يرزقهم. فينبغي على من فعل ذلك أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. فلا يجوز تحديد النسل سواء كان بتعقيم الرحم أو كان بأخذ الدواء أو وضع وسائل منع الحمل مطلقا على الدوام حتى تيأس المرأة وتصبح من اليائسات غير ذوات الحيض، لا يجوز هذا. أما لو أنه فعل ذلك أحيانا من باب تربية الأبناء ويكون هناك بينهم شيء من الفسحة الزمنية أو ما يسمى بتنظيم النسل، أن يكون ما بين الولد والآخر سنتين أو ثلاث، فهذا لا مانع، هذا لا مانع، مقصد شرعي، إن كان له مقصد شرعي في هذا فهو غير ممنوع. ولذلك جاءت أحاديث في قضية العزل التي هي من باب تنظيم النسل. قال ابن عباس على ما أذكر أو غيره: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلم يأمرهم القرآن ولم ينههم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عن العزل. لكن هذا لا يؤخذ منه أن هذا الأمر يتم على الدوام، وإنما هو لمصلحة مرجوة بأن يكون ما بين الأطفال مدة من الزمن، من أجل أن يستعين بهذه المدة على أنه يأخذ الطفل حقه، يستعين على في هذه المدة على تربيتهم التربية الصحيحة. ثم يأخذ كل طفل حقه من الرضاع، كما قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فيدخل في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الرغبة في عدم الإنجاب، وقوله نحن نرزقكم وإياهم. هنا لما خشوا، هم خشوا على أنفسهم كثرة العيال، خشوا على أنفسهم الفقر بسبب كثرة العيال، الله عز وجل رد عليهم قال نحن نرزقكم، الرزق من عندنا، لكن أنت المطلوب منك أن تأخذ بالأسباب وتسعى. ومهما سعى الإنسان وأخذ بالأسباب التي أمر الشرع بها، فإن سعيه لا يعني هذا أنه يزيد في رزقه. رزقك مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، كما أن أجلك مقدر لا يزاد فيه ولا ينقص، لكن أنت مطلوب أن تسعى وأن تأخذ بإيش؟ بالأسباب. ولا يوجد عاقل يأتي ويقول أنا ما أريد أن أسعى، هذا المتواكل الذي لا يسعى، يسعى ويتحرك من أجل أن يكسب رزقه الذي لا يعرفه، هو لا يعرف، ما في أحد. نحن نعتقد أن الرزق محتوم كالأجل، لكن كما أنه لا أحد يعلم متى يأتيه أجله ومنيته، فكذلك الحال لا أحد يعلم مقدار رزقه، وما الذي سترزقه في هذا اليوم أو يوم غد أو بعد سنة. لذلك لا ينبغي لأحد أن يتعلل في قضية الرزق بأنه مكتوب، وبالتالي يقول لك أنا ما أسعى سيأتيني. يقال له أنت تتعلل أو تحتج بأمر غيبي، وأنت لا تعلم ما هو مقدار هذا الرزق، فلماذا تحتج بما لا تعلم؟ احتج بما تعلم، أما ما لا تعلم مما هو من أمور الغيب فلا يجوز لك أن تحتج به. قال نحن نرزقكم وإياه، أي إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وهنا في نكتة بلاغية ذكرها الشيخ في هذه الآية وفي آية أخرى مثلها في سورة الإسراء، قال وبدأ هنا برزق الوالدين، وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولاد. والحكمة في ذلك أنه قال هنا من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا، يعني الفقر هو متعلق بمن؟ متعلق بمن ينفق، فبدأ بذكر الوالدين. لكن هنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهما غنيان ولكن يخشيان الفقر، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق إيش؟ الوالدين. هذه نكتة بلاغية. قال وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالبا فلا مفهوم له. إيش يعني لا مفهوم له؟ في شيء اسمه مفهوم المخالفة، النص إذا أمر بشيء فهو نهى عن ضده، وإذا نهى عن شيء أمر بضده، فهنا لا ضد لهذا المفهوم، لأن الآية بتقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والثانية خشية إملاق، فإذا عدم الإملاق وعدم الفقر لا يعني هذا اقتلوهم. فإذا هنا في هذه الحالة هذا لا مفهوم له، لا مفهوم له. نعم. أو يقال هنا يعني الفهم الصحيح ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا تقتلوهم في حال الفقر، من إملاق خشية الفقر أو بسبب عدم وقوع الفقر. فيكون المفهوم فإذا وقع الفقر فاقتلوهم، هيك المفهوم، هذا اللي هو بيّن الشيخ أنه لا مفهوم له. قوله ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تأتوا، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان. ومثله أيضا أن الله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، ما قال لا تتبعوا الشيطان، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فنهى عن اتباع خطواته، فهذا أبلغ من النهي عن اتباعه، لأنه تحصيل حاصل، من لم يتبع خطوات الشيطان التي فيها وسوسته وإزلاله أو إضلاله، والتي فيها تحسينه للمنكر وتحسينه للبدعة وتزيينه للشر، من باب أولى أنه لا يتبعه هو بنفسه. وكذلك الحال هنا قال ولا تقربوا الفواحش، ما قال ولا تفعلوا الفواحش لا تقوموا بها، قال لا تقربوها، لأن الشرع يريد منك سياج حول المعصية لا تقع فيه، فإذا ما وقعت فيه سهل عليك الوقوع فيما حرم الله. ولذلك أيضا لا ينبغي للمسلم أن يقع في الشبهات، قال كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا حول المحرمات في مكروهات احذرها كي لا تقع في الحرام، وحول الواجبات أو حول المحللات أو المباحات هناك في أيضا مشتبهات، لا تقع في المشتبهات كي لا تترك الحلال، وحول الواجبات أيضا في هناك مشتبهات، لا تقع في المشتبهات كي لا تترك الواجبات، عرفتم؟ فإذا هذه حمى كلها. فهنا لا تقربوا الفواحش، مش لا تعملوا الفواحش، لا تقربوها. فمن قربان الفواحش ما يزينه الشيطان في قلب الإنسان من محبة خطواته ومحبة ما يؤدي إلى تلك الفاحشة. ولذلك من قربان الفواحش النظر إلى المحرمات، ما حرم الله، كما قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، يعني المشي الحرام، والقلب يهوى ويحب، فأنت ينبغي أن تجاهد نفسك وجوارحك. قال ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، آخر شيء اللي هو الوقوع بالفاحشة نفسها. لكن لا يمكن أن يقع الإنسان المستقيم على أمر الله بالفاحشة مباشرة، لا بد يكون في هناك تزيين، ولا بد يكون في خطوات، ولا بد يكون في قربان. الشرع قال لك دير بالك، احذر، لا تقترب من هذه الأشياء التي تؤدي بك إلى الفاحشة، ولا تؤدي إليك تؤدي بك إلى المعصية الكبيرة. فلذلك هنا نهي عن اتيان ما يقربك من الفاحشة، ونهي عما يكون ذريعة لها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما كان في مقصده حراما فإن ما يتوصل به إليه يكون حراما، وما كان في مقصده حلالا فلا بد أن تكون الوسيلة له أيضا إيش؟ مشروع أو حلال. يعني لو أن إنسان مثلا يأتي ويقول الآن خلينا نعطي مثال على قضية وسائل المحرمات، الآن حرام على الرجل أن يزني وحرام على المرأة أن تزني، الآن من وسائل الزنا المعينة الاختلاط، اختلاط بالرجال بالنساء ومصافحة النساء للرجال والعكس، والجلوس معهن، والخلوة بالمرأة الأجنبية، والسفر معها وتسافر وحدها بغير محرم، هذه كلها وسائل قد تكون معينة لنا، يخلو الرجل بالمرأة، يسافر معها، تسافر وحيدة، وهكذا، قد تكون هذه أسباب معينة على إيش؟ الوقوع والعياذ بالله بالفاحشة، حتى لو لم تقع هي قد يكون سببا لأن يعتدى عليها، عرفتم؟ هذه وسائل للحرام. أيضا حرم عليك الشرع النظر، قال وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، طب ليش؟ لو كان النظر لا يؤثر كان ما حرمه الشرع، لكن حرمه الشرع لأنه يؤثر في القلوب محبة الشر ومحبة المعصية وتزيينها في القلب، لذلك حرم الشرع النظر. فلذلك لا بد أن تكون الوسيلة محرمة عندما يكون المقصد والهدف والفعل حراما، فالوسيلة التي تؤدي إلى الحرام مالها؟ حرام، والوسيلة التي تؤدي إلى الحلال يجب أن تكون مشروعة. ما منقول إنه إذا كان المقصد حلال فأي وسيلة هي حلال، لا بد أن تكون الوسيلة التي توصل إلى الحلال مشروعة. نعم، قال ولذلك حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وأن يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك يقرب من الفواحش. ما هو شرط أنه وقوع بالفاحشة إذا سافرت بغير محرم، لكن هذا يقرب، ولذلك لأنه يقرب حرمه الشرع. وقوله ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر فحشه وما بطن أي ما خفي، لأن الفواحش منها شيء مستفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وقيل ما أظهرتموه وما أسررتموه، فالإظهار فعل الزنا والعياذ بالله مجاهرة، والإبطان فعله سرا. وقيل ما ظهر أي ما عظم فحشه، وما كان دون ذلك اللي هو ما بطن، لأن الفواحش ليست على حد سواء. ولهذا جاء في الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. لما قال أكبر الكبائر، هذا لا يعني أن السبع الموبقات فقط هي الكبائر، هذه أكبرها وأعظمها، الشرك بالله والسحر وقتل الوالد وقتل والقتل وعقوق الوالدين وغير ذلك، والتولي يوم الزحف وغيرها من وشهادة الزور وقتل وقذف المحصنات الغافلات، هذه أكبر الكبائر. قال لك لا يعني هذا أنه ما لم يذكره مما جاء في الشرع استفحاشه واستقباحه والزجر عنه وربما ترتيب العقوبة عليه، لا يعني هذا أنه ليس من الكبائر. فإذن الكبائر على دركات، كما أن الحسنات على درجات. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله هي النفس المعصومة. من هي؟ نفس المسلم معصومة، ونفس الذمي معصومة، ونفس المعاهد معصومة، بيننا وبينه عهد حتى لو كان كافرا مشركا هذا معصوم، الدم بعصمة العهد. ونفس المستأمن الذي يؤمنه المسلمون من الكفار، هذه نفسه معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها وإزهاقها. فإذا علمتم هذا تعلمون الضلال العريض والفساد العظيم الذي وقع به الخوارج التكفيريون عندما يقتلون المستأمنين في بلاد المسلمين ويقتلون أهل الذمة ويفجرون كنائسهم، هذا كله لا شك أنه من الإفساد العظيم في الأرض، لأن الذمي لا يجوز أن يعتدى عليه ولا أن تزهق نفسه ولا أن يقتل، ولا يجوز كذلك الاعتداء على المستأمن ولا على المعاهد. فليست نفس المسلم فقط المعصومة، وإنما نفوس هؤلاء أيضا. نعم، المستأمن والمستأمن واحد، هو مستأمن أمنه الناس، المستأمن طلب الأمان فأعطيه. ما أنا وجهتها لك مستأمن، قول مستأمن، إن قلت مستأمن أمنه الناس، أمنه الناس. وإن قال الشيخ والمستأمن بكسر الميم فيحمل على أنه طلب الأمانة فأعطيها، لأنه هنا بتصير اسم فاعل. والحق ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع، أنه قال في الآية التي حرم الله إلا بالحق، فالحق ما عرف أنه حق إيش شرعا، والباطل ما عرف أنه باطل شرعا، وليس مرد معرفة الحق والباطل إلى استحسان الناس أو إلى آرائهم وعقولهم. فالقبيح ما قبحه الشرع، والحسن ما حسنه. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت، أو يقتل مكافئه، أو يخرج على الجماعة، أو أن يقتل مكافئه، أو يخرج على الجماعة، أو يقطع الطريق، فإنه يقتل بذلك. جاء بذلك النصوص، قال عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا النفس بالنفس القاتل يقتل قصاصا، ولكن يجوز فيه العفو، ويجوز فيه الشفاعة، ويجوز فيه قبول الدية. والثيب الزاني إذا ما ثبت بالبينة أو الاعتراف، والبينة تكون بالنسبة للمرأة الحبل، وكذلك بالنسبة للمرأة والرجل تكون بالشهود الذين اشترطهم الشرع، وهم 4 عدول يروا الحادثة بنفس الوقت والزمان والمكان، ولا تختلف شهادتهم، وإلا حدوا حد القذف. وهذا حقيقة متعذر جدا، فشدد الشرع في هذا الباب من باب حفظ إيش؟ من باب حفظ أعراض الناس. لكن إذا قامت البينة التي هي حبل المرأة، أو على فرض حصل هذا الشيء المتعذر وهو الشهود الأربعة يقام الحد. ولكن إذا حصل الأمر بالبينة فيدخل في البينات الطعن، يدخل في البينات إيش؟ الطعن، وتدرأ الحدود بإيش؟ بالشبهات، فأدنى شبهة تدرأ الحد، كله من باب الحرص على أعراض المسلمين وصيانة دمائهم. حتى المعترف إذا أقام ولي الأمر الحد على من اعترف حد الزنا، إذا أراد أن يقيمه عليه بالاعتراف كما حصل مع ماعز، فإنه يجوز الرجوع للمعترف عن اعترافه كما فعل ماعز، فر منهم فتبعوه بالحجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنهم تركوه، وانظر لعظمة الإسلام. ولذلك الآن في المملكة العربية السعودية لا يقام حد الرجم. يسأل سائل، طب لماذا هم لا يرجمون الزاني؟ ليس تنكبا للنصوص، وإنما لأنه من ثبت عليه الزنا بالاعتراف فيش بينات، ما في بينات. وين البينات؟ البينة حبل المرأة أو أربع شهود. طيب هذه أخفت حملها، ما حد يستطيع أن يذهب ويتتبع ويأتي إنه والله هذه كانت حبلة. ما يأمر الشرع بهذا، ما يأمر بالشرع بهذا الاطلاع على عورات الناس. البينات الشهود متعذر. طيب واحد جاء واعترف، فرضا جاء واعترف، فإنه يعلم أن الشرع يجيز له الرجوع، وإذا به بعد اعترافه يرجع، ما أحد يقيم عليه حد إيش؟ الزنا بالرجوع. عرفتم؟ لذلك تعرفون من هذا المنطلق هذا الضلال والفساد العريض الذي قام به الدواعش التكفيريون عندما صاروا يرجمون الناس بالظنة، يرجمون الناس بالظنة. في زمان النبي عليه السلام كم الحالات التي رجمها؟ حالتين، ثلاث حالات، وكلها إنما قامت بإيش؟ واحدة اللي هي حالة الغامدية بالبينة الواضحة اللي هي الحبل، والحالة الثانية هي حالة إيش؟ حالة الاعتراف. طيب النبي عليه السلام تتبع الغامدية وأرسل من يبحث وينظر من الذي يفعل الزنا ومن اللي حبلت بالزنا حتى يقيم عليها الحد، ولا هي التي جاءت فقاتلت النبي عليه السلام يا رسول الله طهرني؟ قالت طهرني، ثم أصرت وأعرض عنها النبي عليه السلام حتى قالت والله إني حبلة من الزنا. الآن خلاص انتهى الأمر، ما في مجال لرد هذا. يمكن أن يطعن في إيش؟ في قضية الاعتراف، لكن لا مطعن في البينة الواضحة التي تكون كالشمس، لا يمكن أن تدفع. هذه امرأة ليست بذات زوج وحبلت، خلاص اعترفت على ذلك. لو أنها سترت نفسها سترها الله، لكن طالما هي جاءت واعترفت وكان الاعتراف قائم على بينة واضحة فلا مندوح عن إقامة الحد. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ما قالت الحبل في أول الأمر، أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلة من الزنا. الآن اختلف الأمر. فانظروا إلى كيف أن الأحكام الفقهية في الإسلام ما هي سبهة لو عشوائية، وبن 20 سنة يعملونه مفتي فيفتي في الدماء ويقيم الحدود على الناس وغير ذلك. ثم إذا كانت الأرض أرض فتنة وبلاء ومصائب، هل يجوز أن يقيم أحد على أحد الحدود والأحكام الشرعية؟ هذا من الفساد العريض الذي أفسده هؤلاء التكفيريون، نسأل الله السلام. وقال هنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال قبلها ولا تقتلوا أولادكم، فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين، مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.